بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام. الزلزال في المدن الصهيونية سيبدأ من جديد. عاهدنا شعبنا الحقيبة الرحيم بأن نجعل الزلزال في المدن الصهيونية. وها نحن نفي بالعهد. اضرب اضرب اضرب اضرب. كتائب القسام تقصف قلب عسقلان وتزرع الرعب في قلوب الصهاينة. والقادم أدهى وأمر من غضبي وناري وإصراري طلع القسام. صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام. من غضبي وناري وإصراري طلع القسام. صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام. يتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر. ومن دمي يا زماني سطر عز الإسلام.